بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، نواصل التعليق والقراءة في كتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل وزيادات عبد الله بن أحمد عليه، حيث بلغنا في العام الماضي إلى قريب من هذا الموضع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمهم الله تعالى في كتاب السنة في باب الرد على المرجئة، قال رحمه الله: حدثني أبي، حدثنا صفوان بن عيسى، حدثنا ثور بن يزيد عن أبي عون عن أبي إدريس قال: سمعت معاوية رضي الله عنه قال: وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله عز وجل أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. هذا حديث معاذ رضي الله، حديث معاوية رضي الله عنه، وفي قوله وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قليل الرواية، حيث انشغل رضي الله عنه بالملك، ومع ذلك روى أحاديث أشهرها حديث التفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن جملة أحاديث هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد ورواه النسائي والحاكم وصححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، لأن الكفر لا يغفره الله، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. ومر أن هذا أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك بعد الكفر، وهو قتل المؤمن بغير وجه الحق ظلما وعدوانا، ورتب فيه 5 أنواع من الوعيد. وهذا الحديث مستنبط عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ومن قال بقوله أن قاتل المؤمن ظلما وعدوانا لا يغفر الله له بل يعذبه الله العذاب الذي توعده عليه، وأنه بعد إتمام هذا العذاب يخرج من النار ويدخل الجنة إن كان مؤمنا. أن ابن عباس يرى أن قاتل المؤمن لا يغفر له بل يعذب على هذا الجرم. نعم. قال رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا حجاج قال حدثنا محمد بن طلحة عن أبيه عن أبي معمر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: كفر بالله عز وجل انتماء إلى نسب لا يعرف، وكفر بالله انتفاء من نسب وإن دق. والكفر هنا بمعنى الكفر الأصغر، لأنه جاء منكرا، الكفر الأصغر لا يخرج صاحبه من الملة وإنما يوبقه في كبيرة من كبائر الذنوب. والكفر بالله هنا بالكفر الأصغر أن من انتسب إلى نسب لا يعرف، أي لا يعرف له انتسابه إليه، وكذلك لو انتفى من نسب ينتسب إليه وإن دق هذا الانتفاء. وهذا معنى الحديث: أنا بريء ممن انتسب إلى غير أبيه. فالبراءة منه شأنها أنه كبير، كما أنه قال هنا أنه كفر بالله أي كفر أصغر. نعم. قال رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن أبا بكر رضي الله عنه قال: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. وهو الكفر بمعنى الجحود، بمعنى الستر والتغطية، ستر نسبه الأصل إلى غيره. نعم. حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل، أي حال اجتماعهما، فإن الإسلام هو كلمة التوحيد والإيمان هو العمل، أي بهذا الإسلام. هذا من وجوه كلام أهل العلم، حال اجتماع الإسلام والإيمان لا حال افتراقهما، فإنهما إذا افترقا دخل هذا في هذا. نعم. حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام قال حدثنا علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الإيمان نزه فمن زنى فارقه الإيمان فإن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان. وهذا فيه تفسير معنى حديث أبي هريرة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ما معنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ أن الإيمان نزل أي نقي، لا يجتمع مع هذا الفعل الشنيع القبيح الذي يثير غيرة الله سبحانه وتعالى. ومعنى أنه لا يزني أن الإيمان يكون عليه كالظلة، فإذا ترك هذا الفعل رجع إليه الإيمان. والمعنى في كليته أن الإيمان يضعف ضعفا عظيما حتى أتى هذا الفعل القبيح. نعم. حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حبيب بن الشهيد قال حدثنا عطاء قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قال عطاء يتنحى عنه الإيمان. ما معنى لا يزني؟ يتنحى عنه، إما أن يكون عليه كالظلة أو أنه يعني يضعف جدا حتى لا يؤثر فيه، فإذا راجع نفسه وثاب ولام نفسه رجع إليه الإيمان بهذه الملامة والمراجعة ورجع إليه، ما هو أصل الإيمان يعني الكمال الذي يؤنبه على فعل الكبيرة. نعم. حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا فضيل يعني ابن عزوان قال حدثني عثمان بن أبي صفية قال قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لغلمانه يدعو غلاما غلاما يقول ألا أزوجك؟ ما من عبد يزني إلا نزع الله عز وجل منه نور الإيمان. يعني كمال الإيمان الذي يظهر نورا في الوجه وفي المحيا وفي الكلام، وهذا من تفسير السلف لمعنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ترجم عندك العثمان بن أبي صفية؟ ماشي. أحد عنده ترجمة العثمان؟ عندك في النسخة ترجمة العثمان بن أبي صفية؟ الأثر عندك؟ من هو الحافظ؟ ما ذكر عندك شيء؟ لا لا لا. نعم. حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال قال الحسن يجانبه الإيمان ما دام كذلك فإن راجع راجعه الإيمان. طيب، هذه الآثار في معنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أن الإيمان ينزع عنه أو يتنحى عنه أو يكون عليه كالظلة أو ينزه عنه. لو مات وهو يزني هل معناه أنه كافر؟ لم يرد هذا السلف ولم يقولوه. فإن مات وهو على هذا الفعل ليس معناه أنه كفر، لكن حالة هذا الفعل ضعف الإيمان ضعفا يسيرا ضعفا شديدا حتى لم يبقى منه إلا اليسير، وهذا الذي جعله يتجرأ على هذا الفعل الشنيع حيث غلب جانب شهوته على جانب مراقبته ربه. نعم. حدثني أبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن الفضيل بن يسار قال قال محمد بن علي هذا الإسلام ودور دارة وفي وسطها أخرى، وهذا الإيمان للتي في وسطها مقصور في الإسلام. قال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال يخرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج من الإسلام، فإذا تاب تاب الله عز وجل عليه. قال رجع إلى الإيمان. هذا الأثر عن محمد بن علي، وهو محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، يلقب بالباقر، محمد بن علي الباقر، وهو أبو جعفر الصادق وابن علي بن حسين زين العابدين. فسر فيه هذا الحديث فدور دائرة كبيرة قال هذا الإسلام، ثم دائرة مقصورة داخلها قال هذا الإيمان. فهذا الزاني والسارق وشارب الخمر خرج من دائرة الإيمان لكن لم يخرج من دائرة الإسلام، ومعنى ذلك أنه ضعف إيمانه حتى لم يردعه عن هذه الشنائع، لكنه بفعله لهذه الشنائع أو بعضها لم يخرج من الإسلام بالكلية. من الذي قال يخرج من الإسلام بالكلية؟ الخوارج. الخوارج ها؟ لا، المرجئة قالوا ما يضره. المعتزلة قالوا بالمنزلة بين المنزلة. نعم، المرجئة والوعيدية من الخوارج والمعتزلة، فإن أخرجوهم من الإسلام بالكلية. لكن الفرق بين الخوارج وبين المعتزلة أن الخوارج في جمهورهم جعلوه كافرا بهذا الفعل، كفرا يخرجه من الملة. وقالت الإباضية إن كفره كفر نعمة لا يخرجه من الملة إلا إذا مات عليه. وقريب منهم قول المعتزلة أنه في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإسلام ولم يدخل الكفر بل بقي في منزلة بينهما، فإن مات على هذا فعندهم أنه من أهل النار. والملاحظ المقاربة بين مذهبين الإباضية والمعتزلة، الخلاف بينهم خلاف لفظي. الإباضية سموا هذا الفاجر سموه ماذا؟ كافر كفر نعمة، ولم يجروا عليه أحكام كفر الملة بمقاتلته أو بإخراجه من الدين أو بإقامة الحد عليه وعدم توريث أهله منه. والمعتزلة قالوا إنه ليس بمسلم ولا بمؤمن، ليس بمسلم ولا كافر، وإنما في منزلة بين المنزلتين. الخلاف بينهم حقيقته خلاف لفظي. نعم. قال رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن أبي رجاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. الحديث هذا جاء في الصحيحين في ابن عباس في ابن عمر، وجاءت فيه ثلاثة ألفاظ: فميتة جاهلية، اللفظ الثاني فميتة جاهلية، اللفظ الثالث فميتته جاهلية. والمفارق للجماعة أي الخارج عليها سواء باعتقاده أو خرج عليها بقوله وفعله. والجماعة المراد بها جماعة المسلمين الذين لهم إيمان، له في أعناق الناس بيعة صحيحة شرعية توجب السمع والطاعة له بالمعروف. وهذا من الوعيد، وليس معناه أنه مات على الكفر، فإن قوله فمات خليفة الجاهلية يعني على حصبة من خصال الجاهلية التي لا تخرجه من الملة لكن توجب له الوعيد. أي نعم. حدثني أبي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله عز وجل، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله عز وجل منه، كما يكره أن توقد له نار فيقذف فيها. وهذا في الصحيحين حديث أنس، وفيه أن هذه الخصال الثلاث تدل على كمال الإيمان الذي يجد بهذا الكمال حلاوة له وانشراحا في صدره، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلا يقدم مراد أحد على مراد الله ولا مراد رسوله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، انقطعت علائق الدنيا ومصالحها إلا العلاقة الإيمانية، وأن من حبه لدينه وإيمانه لو خير أن يقذف في النار أو أن يرجع عن دينه لاختار أن يقذف في النار ولا يرجع عن دينه. ولا شك أن هذا شأن أهل الكم من الإيمان. نعم. حدثني أبي قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عباد بن راشد عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. الله أكبر. هذا كلام أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان يقارن بين حال أهل زمانه والحال الذي كانوا عليه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في شأن الإيمان وأثره في القلوب. قال فقد تعدون أعمالا هي في أعينكم من الرقة والخفة، وضعف المبالاة أدق من الشعر، شيء خفيف عندكم. كنا نعدها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الموبقات، أي من المهلكات الكبائر. وهذا كما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال لا أعرف مما أدركت الناس عليه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذه الصلاة وفيها ما فيها. يقول رضي الله عنه وقد مات في أواخر المئة الأولى سنة 92، كيف الشأن في زماننا هذا؟ الله يرحمنا برحمته. البون شاسع الحقيقة والخطر عظيم. وفي هذا أن شأن الإيمان أنه في القلوب ويظهر أثره على الجوارح والأعمال، ولهذا الصحابة عظموا أمورا عدها بعض من أدركوه ممن بعدهم من الأمور الخفيفة الدقيقة، لكن هي عن قلوب الصحابة لكمال إيمانهم من الأمور الفظيعة الشنيعة الكبيرة. نعم. حدثنا أبي قال حدثنا بشر بن المفضل عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه قال أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر. نعم، وأبق من مواليه يعني هرب منهم، هرب من هؤلاء الموالي، إما لهربه من الرق بغير طريق صحيح، فإن هروبه من الرق بالمكاتبة أو بأن يمن عليه بالعتق، أما أن يهرب فهذا هو العبد الآبق، فإنه ظالم لنفسه ظالم لمواليه. فقوله فقد كفر أي كفر النعمة، وهذا من كبائر الذنوب الكفر الأصغر. والقاعدة التي ذكرها أهل العلم وأشار لها شيخ الإسلام في الإيمان في الاقتضاء أن الكفر إذا جاء منكرا في النصوص فهو الكفر الأصغر، وإذا جاء الكفر معرفا فإنه الكفر الأكبر. طيب يأتينا حديث من؟ حديث امرأة ثابت بن قيس بن شماس مخرج الصحيحين، حديث ولكن يكره لا اسمه يسميه العلماء بحديث المخالعة لأنها اختلعت منه بالحديقة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما وسط بينهم قالت ولكني أكره الكفر في الإيمان. الكفر هنا جاء معرفا، فهل هذا يشكل على هذا الضابط لأن الكفر إذا جاء معرفا فإنه الأكبر وإذا جاء منكرا فإنه الأصغر؟ الجواب لا يشكل على هذا، لأن الكفر هنا بأل العهدية وليست الاستغراقية، فإن أل التي يأتي فيها الكفر معنى الكفر الأكبر هي آل الاستغراقية، ومن يتبدل الكفر بالإيمان. أما الكفر هنا فالكفر العهدية بدلالة السياق. ما هو السياق؟ أنها كرهت أن تكفر عشيرها فتأثم وتوزر، ولهذا طلبت المخالعة مخافة أن ينقص دينها بأنها لا تؤدي لهذا الرجل حقه. هنا حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن غيلان قال أخبرنا المفضل يعني ابن فضالة قال حدثني فضالة قال حدثني عياش بن عباس عن عمران بن عبد الرحمن القرشي عن أبي خراش الهذلي أنه قال سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول من ردته طيارته عن شيء فقد اقترف الإشراك. وهذا أيضا نوع من أنواع الشرك الأصغر، فإن الطيرة نوعان، شرك أكبر وهو من اعتقد بها تنفعه أو تضره، هذا أكبر. فإن ردته الطيرة عن حاجته ما بلغ مبلغ الاعتقاد في الطيرة بالنفع والضر، ولكنه أنف أن يمضي في حاجته، فهذا وقع في الشرك الأصغر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما منا وإلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، يعني الشرك الأصغر، هذا في أصله. والشرك الأصغر لا يخرج صاحبه من الملة، إنما اختلف العلماء في حكمه، هل يغفره الله أو يدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات أو أنه يعذب عليه. فإن عذب عليه فإنه لا يخلد صاحبه في النار، كالذي يسوي بين الله وبين المخلوق بلفظه، ما شاء الله وشاء فلان، أنا مالي إلا الله وأنت، أنا داخل على الله عليك، أنا بالله وبك. هذه ألفاظ التسوية، وهي لما كانت باللسان لا بالجنان صارت من وسائل الشرك الأكبر. فإن سوى بين الله والمخلوق بقلبه فهذا والعياذ بالله الكفر الأكبر والشرك الأكبر. نعم. قال رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن بلال عن شتير بن شكل عن صلة بن زفر. عن صلة ولا وعن صلة؟ وعن صلة. اي نعم. وعن صلة بن زفر، يعني بلال رواه عن اثنين، عن شتير وعن صلة. اي نعم. وعن تليك بن مسحل قالوا: خرج علينا حذيفة ونحن نتحدث فقال: إنكم لتتكلمون كلاما إن كنا لنعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق. وهذا كما سبق، شتير بن شكل هو العبسي، كما سبق حديث حذيفة مع حديث أبي سعيد مع حديث أنس رضي الله عنهم، فيه تعظيم الإيمان في قلوبهم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الشأن في التابعين في المجموع أقل من الشأن في الصحابة، ثم الشأن في تابع التابعين في مجموعهم أيضا أقل من شأن التابعين. وبهذا عظم إخوان النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان في تمسكهم بدينه. ولهذا لما قال صلى الله عليه وسلم: وددت أني رأيت إخواني، قالوا: أولتنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين آمنوا بي ولم يروني، للواحد منهم أجر 50. قالوا: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. صلى الله عليه وسلم: بل منكم، لأن وجودهم مع النبي عليه الصلاة والسلام فيه تثبيت لهم وتلقيهم للوحي. أما الذين هم بعد عهدهم عن النبي عليه الصلاة والسلام البلاء عليهم أشد، والفتنة عليهم أعظم، والخطب عليهم أفظع، فعظم إيمانهم لأجل ذلك، عظم ثوابهم لأجل ذلك، وإلا لا يبلغون إيمان الصحابة ولا فضلهم. كدليل ما يبلغ فضل الصحابة حديث الصحيحين، لما قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب، لو كان له مثل أحد كله ذهب، وذهب الدنيا لو جمعته كله ما بلغ مثله، لو كان لمثل أحدهم مثل أحد ذهب وأنفقه في سبيل الله ما بلغ مد إيش؟ طعام. المد هنا من طعام وهو من ذهب، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف ولا نصف المد، يعني صدق الصحابي بنصف مد طعام أو بمد طعام أفضل من صدقة غيره بإيش؟ مثل أحد ذهبا. ومن هذا قال العلماء: إن الصحبة لا يعادلها شرف إذا مات صاحبها على الإيمان. أي نعم. حدثني أبي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله أن سليمان بن حبيب حدثهم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد، وهذا الإسناد إسناد صحيح. لتنقضن عرى الإسلام، وفيه تشبيه الإسلام بالعقد. العروة هي العقدة، عقدة إثر عقدة، عقدة عقدة، حتى إذا انفلت عقدة تشبث الناس بالتي بعدها. زاد في هذا الرواية أن أول عرى الإسلام انتقاضا الحكم، ومعنى الحكم الحكم بشريعة الإسلام والتحاكم إليها، وصدق وبر عليه الصلاة والسلام. أين المتحاكم للشريعة؟ لا. إلا على مستوى الناس، على مستوى الجماعات والدول، وعلى مستوى الأفراد كذلك. فإن من الناس من يحب أن يتحاكم إلى ما يحقق رغبته، إما من سلوم أو قبائل أو قوانين أو أعراف. وآخر عرى الإسلام انقضاضا الصلاة، وفيها ما فيها، إلى أن يأتي على الناس زمان لا يدرون حتى الصلاة وش، ولا يدرون عن الأذان، ولا يدرون عن حتى الله الله لا يعرفون في آخر الزمان. وهذا الأمر متعلق بالصلاة وجد الآن، فإنه في بعض الأطراف يعيش على أنه مسلم سنين لا يركع لله ركعة، لكنه مسلم بن مسلم. بل في إحدى الدول في استراليا، وافقنا بلدة في وسطها، فحضرت الصلاة فأذننا، فإذا امرأة عجوز في بيت يعني ليس بالقريب تخرج وتدخل، حتى إذا فرغنا من الصلاة جاءت عجوز على عصاها، قالت: إن هذه الأغنية التي غنيتموها كان جدي يغنيها، وهو شو الأذان. تبين لنا أن هذه من أحفاد الذين انتقلوا من بلاد الأفغان والباكستان إلى أستراليا بسبب الاستعمار، تجلبهم المستعمرون لمهنهم وشدتهم في بناء السكك الحديدية وبناء الأبنية. فنشأ الجيل الأول والثاني، هذا الجيل الثالث قالت: إن جدي وأنا صغير كان يغني هذا الأغنية. هذا شاهد لما ذكره في الحديث أن آخرهن الصلاة. نعم. حدثني أبي رحمه الله قال: حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان يعني بن خثيم عن نافع بن سرجس عن عبيد بن عمير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلق. عبيد بن عمير هو الليثي، هو القاص الذي كان يقص في الحرم، ونهى ابن عمر وابن عباس أن يقص أحد في الحرم إلا عبيد بن عمير الليثي أن يعظ. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلق. حلق إيش؟ حلق في الحج ولا في العمرة؟ ولا حلق على الموس؟ المصيبة. ولا حلق نعم، الحلق هنا على المصيبة. ولهذا تبرأ عليه الصلاة والسلام من الشاقة والصالقة والحالقة. الشاقة تشق جيبها وثوبها، الصالقة تبرد وجهها أو رأسها، الحالقة تنتف شعرها، أي لأجل سخطها وجزعها عند المصيبة. التبري هنا يجعل صاحب هذا الفعل مرتقبا لكبيرة من الكبائر، سواء كان رجلا أو امرأة. طيب، هنا قال: ليس منا من حلق، وهناك لعن وتبرأ من الحالقة والصالقة والنائحة، لأنه في النساء أكثر منه في الرجال، أكثر ما يقع هذا وين؟ في شأن النساء. نعم. حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال سمعت مالك بن أنس يقول قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله عز وجل، من عمل بها مهتدي ومن استنصر بها منصور ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله عز وجل ما تولى. هذا الأثر عن عمر مشهور، وقد تواردت عليه كتب السنة في نقله عن عمر بن عبد العزيز، والشاهد فيه على أن الاستمساك بالإيمان أنه زيادة فيه، وأن مخالفة ذلك أنه نقص في الإيمان. وهذا كتاب كتبه عمر بن عبد العزيز إلى عماله لما تولى الخلافة. نعم. حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. نعم. حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. نعم. حدثني أبي قال أخبرنا زيد بن الحباب قال حدثني حسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم. حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان عن ليث عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك أن يترك الصلاة وبين الرجل وبين الكفر أن يترك الصلاة. حديث جابر أصله في مسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وفي حديث بريدة بن حصيب الأسلم عند أهل السنن العهد الذي بيننا وبينهم، أي بيننا وبين المشركين الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فجعلها عليه الصلاة والسلام فرقانا وفيصلا بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر. وهذا دليل جماهير السلف على أن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة، تركها جاحدا أو تركها ماذا؟ متهاونا متكاسلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذين الحديثين أطلق ولم يفصل. حتى جاء قول جديد بعد ذلك على أن من تركها متكاسلا لا يكفر، وهذا لا يصح في الصلاة، إنما يصح فيما دون الصلاة كالزكاة والصوم والحج. أما الصلاة فإنهم أجمعوا على أن من تركها فقد كفر. يقول عبد الله بن شقيق التابعي المشهور أدركت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وهذا حكي عليه الإجماع، حكى عليه الإجماع غير واحد، من أشهرهم محمد بن نصر المروزي فقيه الشافعي توفى عام 295، فإنه كان من أعلم الناس بالإجماع. وكذلك ذكره ابن جرير. فهذا إجماع من السلف على أن ترك الصلاة كفر أكبر، إنما اختلفوا في إجراء أحكام الكفر عليه، فجعلوا ذلك للإمام، ولهذا قالوا يستتاب ثلاثا، فلا يرى بارقة السيف على رأسه يقول لا من أصلي، يعرف أن هذا إقطاع للعذر بينه وبين الناس، أنه يرى بارقة السيف على رأسه ويصر على عدم الصلاة أنه غير مسلم. الاستتابة إعذار، لا أنه لم يقع في الكفر، وإنما إعذار منه أمام الله عز وجل. نعم. حدثني أبي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي عن القاسم بن مخيمرة قال أضاعوا المواقيت ولم يتركوها ولو تركوها صاروا بتركها كفارا. حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال من لم يصلي فلا. زر بن حبيش. نعم زر بن حبيش بن حباشه الأسدي الكوفي. نعم عن عبد الله رضي الله عنه قال من لم يصلي فلا دين له. والصلاة لم يصلي يعني الصلاة المعروفة لا أنها مطلق الدعاء. نعم حدثنا أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم والحسن بن سعيد قال سعيد عندك؟ نعم. نعم يقول أحسن الله لك كذا في ألف وباء والصواب سعد. نعم حسن بن سعد الهاشمي ترجمته في تهذيب الكمال الحسن بن سعد بن معبد الهاشمي. نعم طيب قال عبد الله رضي الله عنه تركها الكفر. ترك الصلاة هو الكفر أي الكفر الأكبر. وهذا كما سبق من اتفاق الصحابة وإجماع السلف. نعم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثني جعفر بن ربيعة القرشي عن عراك بن مالك أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فإنه كفر. نعم لا ترغبوا عن آبائكم أي في النسب لا ينتسب الإنسان لغير أبيه. والانتساب لغير الأب نوعان إما لغير أبائه الأقربين ينتسب لغير أبيه إما زهدا بأبيه أو لأن نسبه لا يشر أو لأبائه الأبعدين. والأول أشنع من الثاني وكلاهما من الكفر الأصغر. نعم حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهي عن عيسى الأسدي عن جر عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة من الشرك ولكن الله عز وجل يذهبه بالتوكل. قوله الطيرة من الشرك محتملة من الأكبر والأصغر. فتكون الطيرة من الشرك الأكبر إذا اعتقد أنها تنفع أو تضر أو تسبب له البلاء فهذا من الشرك الأكبر وهذا اعتقاد أهل الجاهلية قديما وحديثا. وتكون من الشرك الأصغر إذا منعت الإنسان عن حاجته لم يعتقد نفعها وضرها لكن منعته أن يمضي. مثاله خرج يريد السفر أو يريد الخطبة والنكاح فرأى أمامه بوما أو كلبا أسود أو خنزيرا قال هذا يوما الله يخلف عليه ما هو بزين وعود هذا ردت الطيرة عن حاجته فوقع في الشرك الأصغر. كذلك لو رأى حادثا أمامه فاعتقد أن هذا يصيبه هذا نوع من الطيرة. التطير ما هو خاص بالبهائم تطير بزمان كما كانت العرب تطير في سفر والآن يتطيرون بالخميس الأسود والأيلول الأسود ولا بيوم السبت لأن وراه الأحد أول أيام العمل والدراسة أو تطير بماذا بمريض بالكسيح بالأبرص أو يتطير بزمان أو يتطير بمكان أو يتطير بحيوان كله اعتقاد التطير أي التشاؤم بهذا الشيء لأنه يفضي إلى أن يعتقد نافعا ضارا مؤثرا غير الله سبحانه وتعالى. نعم حدثني أبي قال حدثنا محمد بن فضيل عن ضرار وهو أبو سنان الشيباني عن سعيد بن جبير قال التوكل على الله عز وجل جماع الإيمان. نعم جماع الإيمان التوكل على الله جماعه يعني معقده فإنه إذا عظم بالله توكله عظم بالله إيمان. ما توكل على الله إلا لأنه رجا الله ما توكل على الله إلا لأنه خافه ما توكل على الله إلا لأنه طمع فيما عنده لا لأنه أحبه لأنه عظمه فهو جماع الإيمان. ما هو التوكل؟ اعتماد القلب. نعم حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثني محمد بن عبد الله بن علاتة عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم قال خرج سعد بن مالك على جيش من جيوش المسلمين. من سعد بن مالك؟ سعد بن مالك بن أبي وقاص. نعم. خرج سعد بن مالك على جيش من جيوش المسلمين فإذا ظبي قد سنحت فجاءه رجل من أصحابه فقال له ارجع أيها الأمير. فقال له سعد قد سنحت لقد سخر عندي سنحت ايه وش عندك سخر يعني أنها تعلقت بالطين سخت قدماها وساقاها في الطين كما حصل لي فرس من سرقها بن مالك ساخت أي في الرمل وغاصت فيه وجدوا هذا الظبي معقورا في هذا المكان ما مات لكنه ما هرب تشاءم هذا الرجل من هذا الفعل. انظروا إلى كلام سعد رضي الله عنه. نعم شيخ صلى الله عليكم السانح والبارح ما يكون يعني أليق أصل السانح الذي يذهب من اليمين اليسار والبارح من اليسار اليمين فتحتمل سنحت يعني اعتقد فيها ما يعتقد في السانح لكن هنا نعم السانح المانع من قضاء ما يريد لأن هذا الرجل قال ارجع أيها الأمير فطير من أين من قرن هذا الظبي. نعم فقال له سعد من أي شيء فطيرت أمن قرونها حين أقبلت أم من أذنابها حين أدبرت امضي فإن الطيرة شرك. استخل الحيوان فيما ثم ما نحن فيه وهذا لأن الطيرة عقيدة شيطانية ألقاها الشيطان في قلوب الأولين ولا يزال يجددها ولا يزال يجددها في النفوس لماذا؟ لئلا تعتمد وتعتقد بالله عز وجل النفع والضر وإنما يصرفها إلى هذه السوانح والبوارح أو هذه الأزمان التي يحصل للناس تشاؤم منها. نعم. حدثني أبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال الحياء من الإيمان. وش علاقة هذا فيما نحن فيه؟ علاقته بأن الإيمان خصال وشعائر ومن شعائره الحياء يعظ أخاه في الحياء. كيف تستحي؟ عيب عليك تستحي أن ينصحه ليردعه عن الحياء فقال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير وهو ذلك الخلق الذي يحمل على الكريم من الأقوال والأفعال. متى يكون الحياء مذموما؟ بموارد الشرع. ما صرفك عن عبادة الله فهذا حياء مذموم. يقول الله أستحي أصلي مع الجماعة بصلي بالبيت هذا حياء ليش؟ مذموم. مذموم عندي مشكلة مع الناس يستحي أن يطلب العلم هذا حياء مذموم. يستحي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا حياء مذموم. ولهذا في الصحيحين والحياء شعبة من شعب الإيمان. نعم أحسن الله عليك يا شيخ. لو يسمى خجلا يكون أليق يقول عليه السلام الحياء خير كله. نعم لا حتى تسميته حياء ليس فيها إشكال بقول ابن عباس رضي الله عنهما لا يلال العلم مستحن ولا مستحن. فإن زعم أنه حياء منعه عن أداء العبادة أو أمر معروف أنه عن المنكر فهذا مذموم وإن سمي حياء. وفي قوله عليه الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا الحياء كله خير يعني أغلب فإن كل تأتي باللغة بمعنى الأغلب. نعم تم. هذا استحيا لكنه لم يعرف الثلاثة الذين أقبلوا على الحلق. أما واحد وجد فرجة فدخل فيها والثاني جلس من خلفه والثالث أعرف فهذا الذي استحيا استحيا الله منه ليس فيه أنه أتى فعلا قبيح. لا هنا ليس مذموما الذم الذي في الحديث وإنما هو أنقص من الأول الذي دخل في الحلق وهو أكمل من هذا الثاني المحرم. حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا مالك قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من الأنصار كان يعظ أخاه في الحياء فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. اللهم صل وسلم عليه. نعم. حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زهير بن محمد عن صالح يعني ابن كيسان أن عبد الله بن أمامة ابن أبي أمامة أخبره أن أبا أمامة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البذاذة من الإيمان. البذاذة من الإيمان. البذاذة من الإيمان. بعض الناس يصحف فيقول البذاءة من الإيمان، على غلط. الإيمان ليس فيه بذاءة، والبذاءة في اللسان في كل قول فاحش، والبذاءة في الفعل في كل عمل مستنكر مستقبح. هنا البذاذة ومعناها التواضع في الملبس، التواضع في الهيئة، والتواضع في المشية ولبس القديم، هذا من البذاذة. القديم النظيف ليس القديم الوسخ. نعم. حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. هذا الحديث له شواهد الصحيح تدل عليه، لكن هذا الأمر فيه مشكلة خالد الحذاء لأنه ثقة يرسل عن أبي قلابة وقد عنها هنا، لكن معناه معنى صحيح. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، ومن الخلق لطفه مع أهله، والأهل ما هو خاص بالزوجة، يشمل حتى الأولاد ويشمل الوالدين. نعم. حدثني أبي قال حدثنا عبد الله ابن يزيد المقرئ من كتابه قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال حدثني كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، ويأتي يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. هذا من أدلة أهل السنة على أن تارك الصلاة كافر، لأنه توعد أن يحشر مع أئمة الكفر. قارون الذي أشغله ماله عن الصلاة، فرعون أشغله ماذا؟ ادعاؤه الربوبية وملكه، هامان أشغلته وظيفته وهي وزارته، وأبي بن خلف في بعض الروايات أمية بن خلف كما في الحديث عند الإمام مالك في الموطأ أبي داود، لأن هؤلاء أشغلهم عنادهم وكفرهم. فهذا من دلائل أهل السنة على أن تارك الصلاة بالكلية كافر تعمدا أو تكاسلا. سم أي بقوله لم يعملوا خيرا قط لفظة مشكلة عند أهل العلم، والمشكل يحمل على ماذا؟ على المبين، هذا من ربي المشتبهات إلى المحكمات. لم يعملوا خيرا قط أي مما يرفعهم، لا أنه لم يعمل عمل يدخله في الإسلام، بل قال لا إله إلا بلفظه لم يعتقدها في قلبه، وعمل القلب عمل. فقوله لم يعملوا عملا قط أي مما ينفعهم من العمل ويبقي فيهم الإسلام، لا أنه يذهب عنهم الإسلام بالكلية. ولهذا تأتي قط في لغة العرب بمعنى أكثر لا بمعنى الجميع. لم يعملوا عملا قط يعني مما مما لا يعارض أصل الإيمان. لو قال لا إله إلا الله وهو لم يعتقدها، لم يعتقد الإخلاص أو اليقين بها أو الصدق أو القبول، تنفع لا إله إلا الله؟ لا تنفع. ومنهم من يحمل لم يعمل عملا قط، أي مما يجب عليهم عمل في وقته، كثرت ذنوبهم ولم يأتي الفريضة لأنه لم تجب عليه في وقتها، وقت فرضها. وليس في هذا أن الصلاة تخرج من هذا المعنى أبدا، هذه محاولة لإلصاق الصلاة بها بأنها عمل، لأن العمل هنا يشمل العملين، عمل الجارحة وعمل القلب. نعم. تم. ما يلزم هذا، لأنه قالها نطقا، قالها نطقا واعتقدها، لكن لم يعمل العمل الذي يرتفع به كمال إيمانه. هذا مما يرد فيه، لكن معلوم أنه إذا كان لا يعلم لا يعذب، لأن الله عز وجل أناط التعذيب بالعلم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. في حديث حذيفة رضي الله عنه: لا يدرون ما صلاة وما صدقة وما زكاة. هذا في آخر الزمان إذا لم يعلموا فرض هذه الأركان، نقص العلم عندهم حتى لم يعلموا من الإسلام إلا تحقيق هذا الكلام. ما الذي أدخلهم النار؟ أدخلهم النار ما أضافوا معها من موبقات، من ظلم، من اعتداء، من كبائر. فهؤلاء هم الذين يعذرون بترك الصلاة لعدم علمهم بها، كالذي أولا آمن ثم مات ولم تفرض الصلاة، فيكون عنده فيها ماذا؟ عدم فرضها عليه بعدم علمه، كما أن الأول بعدم فرضها عليه. صلى من صلى إلى بيت المقدس ومات، هل أضاع الله صلاته؟ لا، لأن صلاته إلى مكة جاءت بعد وفاة، فهو أدى الصلاة على وجه يعلمها أنها هي المقبولة بهذا، على الوجه الشرعي. ومثاله من آمن الضحى ولم يصل إلى وقت الظهر، مات قبل ذلك إما شهيدا أو غيره، فما هو من أهل الصلاة لأنه لم يكلفها. متى يكفر؟ صاغ السؤال بهذه الطريقة: متى يكفر تارك الصلاة؟ قالوا: إذا تركها كلها أو جلها. فإذا صلى وترك فهذا اختلف فيه أهل العلم، فمن أخذ بالعموم جعله لو ترك فرضا واحدا حتى يخرج عن وقته الذي يجمع معه غيره فهذا يكفر، كما كان يفتي بالشيخنا، وهو قول مشهور عند السلف، أن يترك الصلاة حتى يخرج وقتها، وأضاف إلى وقتها وقت ما تجمع عليه في المجموعة متعمدا، فإن صلاته في غير الوقت تعمدا غير صحيح. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر وبريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فإن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، في حديث جابر. الصلاة هنا أي في الكل أو بالأغلب، تطبيقها: من لا يصلي إلى الجمعة تارك للصلاة. نعم، هو خير ممن لم يصلي البتة، لكنه لم يؤدي الصلاة على الوجه الذي أمر الله عز وجل. ولهذا قال الله عن عذر الكافرين في النار: قالوا لم نكن من المصلين. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبي قال حدثنا وكيع وعبد الرحمن بن عن سفيان عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم. حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حبيب بن الشهيد قال حدثنا الحسن عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: سباب المسلم أو المؤمن فسوق أو فسق وقتاله أو قتله كفر. نعم. حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله رضي الله عنه قال: من هو عبد الله إذا أطلق؟ ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال: سب أو سباب المسلم أو المؤمن فسق أو فسوق وقتاله أو قتله كفر. وهذا له حكم الرفع، لأنه جاء مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس مثل هذا مما يقال بمحض الاجتهاد. نعم. حدثني أبي قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن قيس عن قيس بن أبي حازم قال سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول اتقوا الكذب فإن الكذب مجانب للإيمان. ومعنى أنه مجانب له أي لا يجتمع معه، لأن الإيمان قائم على التصديق، والكذب جانب الإيمان، فهو يشمل في أصل الإيمان كذب المنافقين أو من قال لا إله إلا الله إلا الله كاذبا، ويشمل أيضا في خصال الإيمان في وقوعه بالكذب، فالكذب كما سبق من كبائر الذنوب. أي نعم. قال رحمه الله تعالى حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان عن زيد بن وهب قال قال عبد الله رضي الله عنه إذا جاء الرجلان دخلا في الإسلام ثم اهتجرا فأحدهما خارج حتى يرجع، يعني الظالم. معنى خارج يعني ناقص الإيمان، لا أنه خارج من الملة. أي نعم. قال وحدثني محمد بن جحادة عن طلحة بن مصرف عن زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه بمثله. أي نعم. حدثني أبو صالح هدية بن عبد الوهاب بمثله. هدية عندك؟ أي نعم. هدية بالياء؟ أي نعم. ولا هدبة؟ عندي هدية. ظن هدبة بن عبد الوهاب، هذا غلط طباعي، هدبة بن عبد الوهاب. ها؟ اي نعم. قال حدثنا الفضل بن موسى يعني الشيباني أن شريك عن ميمون قال أخبرنا شريك عن ميمون بن أبي حمزة قال قال لي إبراهيم النخعي لا تدعو هذا الملعون، لا تدعوا هذا الملعون يدخل علي بعدما تكلم في الإرجاء، يعني حماد بن أبي سليمان، اللهم استعان. وهذا فيه تشنيع السلف، تشنيع إبراهيم النخعي على من ابتدع بدعة الإرجاء وغيرها من البدع. نعم. حدثني أبي قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا زهير عن عمرو بن قيس عن المنهال عن سيرين أم أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال التمائم والرقى والتولة شرك. وهذا يروى مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الوجه الذي ساقه موقوف على ابن مسعود، وإلا هو مرفوع. الرقى التعاويل، والتولة الذي يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، نوع من أنواع السحر. والرقى والتمائم شرك. نعم. حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه وعن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه وعن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال الربا بضع وسبعون بابا والشرك نحو ذلك. كما أن الربا أبوابه وأنواعه كثيرة، فكذلك الشرك، وهذا في خصال الكفرين الأكبر، لأنها دركات وأنواع كثيرة، كما أن الكفر الأصغر وهو الربا دركات كثيرة. أي نعم. حدثني أبي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود امرأة عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرقى والتمائم والتولة شرك. نعم. حدثني أبي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن القرثعي قال لما ثقل أبو موسى رضي الله عنه صاحت امرأته فقال لها أما علمت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت بلى، ثم سكتت. فلما مات قيل لها أي شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من حلق أو خرق أو سلق. حلق الشعر، خرق شق الجيب أو سلق ضرب الوجه أو الرأس أو الخد. وفعلها رضي الله عنها أنه غلط بمعنى أنها فاتها العلم بالنهي فلما علمته انتهت رضي الله عنها. نعم. حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. قال أبو سعيد فمن شك فليقرأ إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وفيه أن الإيمان يضعف ويتضاعف ويتناقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال الذرة، كما أنه يعظم ويزداد إلى أن يكون كالجبل. وهذا فيه أصل من أصول أهل السنة في هذا الباب أن الإيمان يزيد وينقص، يزداد حتى يكمل ويتناقص حتى لا يبقى منه إلا الذرة، ثم قد تذهب هذه الذرة ولا يبقى معه إلا الكفر. أي نعم. حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه. لأن الأمانة من الإيمان. أي نعم. حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش ومشعر عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال قال معاذ رضي الله عنه اجلس بنا نؤمن ساعة. وهذه جاءت كثيرا عن الصحابة، فيجلسون يذكرون الله عز وجل وتدبرون ويقرؤون القرآن، دل على أن الإيمان يزيد بما فعلوه من موجبات كالذكر وقراءة القرآن والتذاكر. نعم. حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن شريك عن هلال بن حميد عن عبد الله بن عكيم قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. نعم. حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي الهيثم عن سعيد بن جبير قال ولكن ليطمئن قلبي قال ليزداد إيماني. فالطمأنينة في دعاء إبراهيم وفي كلامه إلى أن يبلغ إيمانه الكمال، لا أنه كان شاكا فطلب الطمأنينة بذهاب الشك والريبة، لا، ولكن ليزداد إيمانه. قال أولم تؤمن؟ قال بل، ولكن ليطمئن قلبي أي ليزداد إيماني ويقيني. نعم. حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن حماد بن نجيح عن حماد بن نجيح قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عن جندب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا فتيانا حجاورة فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. حجاورة يعني متقاربون في السن. نعم. نعم. حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان أحد قال حدثني أبو إسحاق عن أبي ليلى الكندي قال رأى حجر بن عدي ابنا له يتهاون بالوضوء فقال هات الصحيفة. هذا ما حدثنا علي رضي الله عنه أن الوضوء نصف الإيمان. وهذا فيه منهج للسلف في تعليم أولادهم العلم وبيانهم الخطأ بماذا؟ السنة. تعلمه الخطأ بالعلم الذي تعلمه أن الوضوء نصف الإيمان. نعم. حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن عمير بن قميم عن غلام لحجر الكندي أن حجرا رأى ابنا له خرج من الغائط ولم يتوضأ. عمير بن إيش؟ ابن قميم. قميم ولا ابن نمير؟ يقول في باء نمير وما أثبته من ألف ترجمته في جرح التعديل. أعده. إسحاق عن عمير بن قمي. قميم. قميم. أي نعم. التصحيح. أي. نعم. أن حجرا رأى ابنا له خرج من الغائط ولم يتوضأ فقال يا غلام ناولني الصحيفة من الكوة. سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: الطهور نصف الإيمان. لو حضرت هذه الحاجة عيالكم أعطيهم خمس على وجهه يضربه، شوف الفرق بين تعليمنا وتعليم السلف على إيه تصريفي بالصحيفة، فأوقفه عليها تعليما، وهذا فيه الصبر على تعليم العلم يا أخوان. أظنه ابن قمي يقول هكذا في التقريب، ها؟ نعم. أي نعم. في جرح والتعديل. جرح التعديل. نعم. حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي عن حجر بن عدي قال: أخبرنا علي رضي الله عنه أن الطهور شطر الإيمان. نعم. حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال: أخبرنا نافع بن عمر قال: قال ابن أبي مليكة: إن فهدان يزعم أنه يشرب الخمر، ويزعمون أن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل عليهم السلام. هذا فيه تشنيع السلف على المرجئة، وأن قول المرجئة قول قديم، يأتون الكبائر والشنائع ويزعمون أنهم باقون على كمال إيمان، وأن إيمان العاصي منهم كإيمان جبريل وميكائيل، ولهذا اشتدت شناعة تشنيع السلف على هؤلاء المرجئة. نعم. حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل. وشاهد حديث أنس السابق: ثلاث من كن به وجد بهن حلاوة الإيمان، فذكر ذلك. نعم. حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. نعم. حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش وسفيان عن ثابت بن هرمز أبي المقدام عن أبي يحيى قال: سئل حذيفة رضي الله عنهما المنافق، قال: الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. وحذيفة رضي الله عنه أعلم الناس في أمر النفاق وبأعيان المنافقين، وهم 14 كادوا أن يلقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من عقبة تبوك، فأعلمه النبي بأسمائهم فسمي حذيفة بصاحب السر. يقول رضي الله عنه: المنافق الذي يصف الإيمان أو يصف الإسلام، يقول يعني يصفه قولا ولا يعمل به، يخالف عمله قوله أو يخالف قوله عمله، وهذا يشمل النفاقين الأكبر والنفاق العملي الأصغر. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبي قال حدثنا مؤتمر بن سليمان عن عباد بن عباد قال: سمعت أبا عثمان يقول. من أبو عثمان؟ هو النهدي، أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل الرياعي. نعم. قال: سمعت أبا عثمان يقول: كان حذيفة رضي الله عنه يؤيس المنافق، يعني يجعل المنافق ممن يأس من رحمة الله، وهذا المنافق الاعتقادي الأكبر. أي نعم. حدثني أبي قال حدثنا بشر بن المفضل عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير قال: أيما عبد أبق من موانيه فقد كفر. نعم. حدثني أبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله: كيف تبيع؟ فأخبره فأوحى الله إليه أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده فإذا هو مبلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غش. هذا الحديث جاء في متابعات مسلم: كيف أدخل النبي يده؟ قيل اتفاقا، والصحيح أنه ما جاء في هذه الرواية مفسرة، أن الله أوحى إليه فأدخل يده في الطعام، والطعام قيل التمر قيل بر، والماء يفسد التمر كما يفسد البر. قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: هل لا جعلته باديا أو ظاهرا؟ من غش فليس منا، في رواية من غشنا فليس منا. والفرق بين الروايتين عموم وخصوص، من غشنا خاص بالمؤمنين، لكن من غش تشمل غش المؤمن وغير المؤمن، وهذا فيه أنه تبرأ من الغاش لأنه مرتكب لكبيرة وإن كان لا يخرج من الإسلام الكلية. نعم. حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. شاهده ليس منا، أي تبرؤه ممن فعل هذه الأفعال التي تدل على أن فاعلها ناقص الإيمان. نقف عند هذا الموضوع ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة.